بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. حينما قال الشيخ علي نحن جئنا لأن الشيخ الثقافي كثر ابن تيمية، قال والله لو أعلم أنها في تكثيره ما جئت. بس بعدين ما أحسن سألت أنا إيش الناس، قال يبين في الناس. بعدين كل حد له فتوى من فضيلة الدكتور على الفقير، نسيها مسلم ولا كافر شيخ الإسلام؟ كلنا سنقول عنك أنك متوقف. ما أعطاه جواب؟ لا أعطاه. كلنا سنقول عنك أنك متوقف. الليلة بدي أحضر. أي نعم. سكوا من الناحية. فلا يحكم الجلسة إلا إذا اعترف بإسلامه. وأنا أعتقد ما ترجع معكم كتب. السلام. ليش الجلسة السابقة ما كان عنكم معكم كتب؟ معنا. طيب وأري شو من النصوص؟ أنت إيش بتقول؟ إيش قلت الآن؟ ما تصادروا الآن كتب. ما نأخذ معنا كتب؟ لا نأخذ. ما تأخذوا كتب معكم؟ جلسة السابقة ما كانت معكم الكتب؟